السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله يا الأستاذ السبيحت والشيخنا ترك الخسان. أحبك الله. الله بارك الله فيك. طبعاً. سؤال يا فضيلة الشيخ، ما حكم التورق وهل هو بالإجماع ولا فيه خلاف؟ هذا السؤال الأول. ما السؤال الثاني؟ بالتورق، هل تقصد التورق الذي عند البنوك؟ إيه مثلا أشتري من تاجر يعني بضاعة ويقول لي بعد 5 شهور تدفع، وهي طبعا في سعر اليوم يعطيها بسعر أزيد، وأنا ببيعها بأقل وبستلم القروش وبسدد بعد الفترة اللي هو متفقين عليها. طيب عثمان، أنت تبيع على نفس الشخص؟ لا أبيع على غيره. طيب يعني تشتري من شخص سلعة وتبيع على غيره؟ اي نعم. طيب والشخص هذا يملك السلع؟ ايه يملك السلع يملك السلعة وايضا وهي في حوزته، ثم باعها عليك بثمن مؤجل وانت استلمت السلع وبعتها على شخص ثالث. ايه بعتها بسعر اقل طبعا من السعر المتفقين عليه. اي نعم، بعتها نقدا على طرف ثالث. نعم. طيب نعم. سؤال اخر يا عثمان. ايه والله جزاك الله خير. يا شيخ، جدات زوجتي من امها وابوها، هل محرم لي واخواتهن؟ جده الزوجه. ايه جده الزوجه، جدتها واخوات الجده من امها لابوها. طيب تسمع الاجابه. السؤال الثالث الاخير، تفضل. في حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام، ما نحافظ الصيغه بالضبط لكن فيما معناه، جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: آه الله. قال: فإن كنت تحبني فاجعل للفقر تجفافة، فإن الفقر أسرع لمن يحبني من السير إلى منتهى. نريد بارك الله فيكم توضيح الحديث هذا وصحة. طيب الله يجزيكم خير وبارك الله فيكم. بارك الله فيك، شكرا للأخ عثمان. نستقبل اتصال اخر من ابو عبد الملك، تفضل من تبوك، تفضل بسؤالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال الاول، السلام عليكم. تفضل. شيخنا، الان بعض الكثير من الناس الان لما يتوفى عندهم رجل او امرأة يعني احد من اهل البيت، يؤخرون اذا كان عندهم زواج، يؤخرون هذا الى بعد ان يضحى عنه، يقول ننتظر حتى نضحي عنه ثم نعمل الزواج، وحتى يمتنعوا حتى عن حضور المناسبات إلى بعد أن يضحى عن الميت. ما حكم هذا الفعل يا شيخ؟ هذا منتشر أبو عبد الملك؟ نعم، في بعض المناطق منتشر فيها. طيب شيخ رحمة الله عليكم، السؤال الثاني شيخ يتعلق قريب لهذا السؤال، من أوصى أن يضحى عنه؟ هل يجد عليهم الوفاء بهذه الوصية وهل يأتم بتركها؟ من التركة ولا من؟ لا أوصى، بس ليس لديه تركة لكن أوصى أن يضحى عنه. طيب تسمع. أخلف تركة أو لم يخلف؟ لديه تركة. لم يخلف تركة، لكن أوصى أبنائه. طيب تسمع. آخر سؤال أحصل عليكم. تفضل. آخر سؤال شيخ، رجل يريد أن يدخل المسجد وسمع الإمام يحيل في الفاتحة، فانتظر حتى صلوا ثم صلى لوحده، هل يجب عليه تنبيههم بعد الصلاة أم أنه يصلي لوحده ولا يريد أن يشوش على البقية؟ طيب. مثل اللحن، هل يغير المعنى أو ما يغير المعنى؟ يحيل المعنى يا شيخ. مثل، عطنا مثال. مثال، بدل ما يقول الحمد لله رب العالمين يقول العالمين، كلمات أو أنعمت يقول أنعمت، يغير كلمات تحيل المعنى يا شيخ. تحيل المعنى. طيب. طيب تسمع يا شيخ، شكرا جزيلا أبو عبد الملك. ناخذ الاتصال الثالث من الأخ محمد، تفضل. تفضل محمد. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يجزاك خير، عندي 3 أسئلة. تفضل. السؤال الأول، حكم تصفيط الأكمام، أكمام الثوب أثناء الصلاة، أنا سمعت أنه مكروه أو فيه. طيب. محظور. طيب. السؤال الثاني، الضابط في رفع الأصبع في التشهد الأخير، الأصبع السبابة. طيب. السؤال الثالث، قول في الدعاء مثلا الله يوفقك ان شاء الله، الله يرحمك ان شاء الله، هل يدخل في المحظور؟ طيب طيب تسمع إجابة الشيخ. شكرا جزيلا للإخوة المتصلين، ونأخذهم واحدا واحدا. شيخ سعد عثمان من عقلة الصقور، وهو حريص على تعلم أمور دينه مع أنه راعي في الصحراء، وقد اتصل أكثر من مرة ويسأل بعض الأسئلة. سأل عن التورق وبين لك الصفة التي يقصدها. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فالتورق الذي سأل عنه وهو بصورته البسيطة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل على شخص، ثم يقوم هذا المشتري ببيعها على طرف ثالث نقدا. وعندنا هنا ثلاثة أطراف وليس طرفان، وإنما ثلاثة أطراف. وغرض هذا المشتري لهذه السلعة هو الحصول على السيولة النقدية. مثال ذلك، يريد أن يحصل على 100,000 ريال نقدا، فيشتري سلعة ب120 مثلا مؤجلة بثمن مؤجل، ثم يأخذ هذه السلعة ويبيعها على طرف ثالث ب100,000 ريال نقدا، فحصل على النقد وثبت في ذمته أكثر منه عند طرف آخر. هذه المسألة يسميها الفقهاء بمسألة التورق، وهي محل خلاف بين الفقهاء، ولكن القول الراجح هو الجواز، وذلك لأنه هو الأصل، فإن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، فإن الأصل في المعاملات الحل والإباحة، وهذان بيعان منفصلان، كل منهما منفصل عن الآخر، لا ارتباط بينهما بوجه من الوجوه، وهو يبيع السلعة بثمن مؤجل وينتهي هذا البيع. ثم المشتري بعدما يشتري هذه السلعة ويقبضها يبيعها على طرف ثالث بعقد مستقل أيضا، والله تعالى يقول وأحل الله البيع، فلا وجه لي، يعني ليس هناك وجه ظاهر للقول بالتحريم. الحمد لله. فالقول الراجح هو جواز مسألة التورق بصورتها البسيطة. طيب. التي ذكرها الأخ السائل، وإنما قلت بصورتها البسيطة احترازا من التورق المنظم لدى المصارف، فإنه إن لم ينضبط بالضوابط الشرعية فإنه يكون محرما، قد صدرت بهذا قرارات المجامع الفقهية. لكن إن انضبط بالضوابط الشرعية، ومنها تملك السلعة وقبضها وتعيينها، فلا بأس به أيضا. فبعض المصارف الإسلامية التي لديها مستوى عالي من الرقابة الشرعية تعنى بتحقيق هذه الضوابط، فيكون التورق عندها جائزا. ولكن الواقع أن كثيرا من المصارف ليس عندها هذه الرقابة، فيتخلف شرط القبض أو التعيين، وربما تكون السلع التي عند البنك لا تكون على، لا تفي بأعداد المشترين، يعني لو أن كل مشتري من البنك طلب هذه السلعة لما استطاع البنك أن يوفرها لجميع العملاء. التورق إذا لم يستوفي الضوابط الشرعية يكون محرما. نعم، أحسن عليكم وبارك فيكم. سؤال الآخر يقول: جدة الزوجة وأخوات هذه الجدة سواء من جهة الأب أو من جهة الأم، هل هن محارم للزوج؟ أما جداتها فنعم محارم للزوج، لأن أم الزوجة هي محارم الزوج بالإجماع، قول الله تعالى أمهات نسائكم، فهو محرم لها. وهكذا أيضا وإن علت بمحض الإناث، يعني أم الزوجة وأم أمها وأم أم أمها وهكذا. لكن خالاتها لسنا محارم للزوج، فأخت الجدة، أخت جدة الزوجة، الزوج ليس محرم لها، إنما فقط أم الزوجة وأمهاتها. فجدة الزوجة هي التي يكون الزوج محرما لها، وأما خالة الزوجة أو خالة أم الزوجة فالزوج ليس محرما لها. سأل عن حديث يسأل عن صحته ومعناه شيخنا، الحديث طويل وذكر صيغته قبل قليل. نعم الحديث لا يثبت، حديثه ضعف ولا يثبت من جهة الصناعة الحديثية، وإذا كان غير ثابت فلا حاجة لأن نتكلم عن معناه. شيخنا شيخنا بعض الحديث يكون حتى في متنها نكارة لأنه يخالف يعني الحديث والآيات. نعم أحيانا تكون نكارة في السند وأحيانا تكون النكارة في المتن، لكن النكارة التي في المتن هي قليلة ويميزها الراسخون في العلم، تكون مثلا مخالفة لحديث أصح منه أو لقواعد مجمع عليه أو نحو ذلك، لكنها قليلة بالنسبة للضعيفة من جهة الإسناد. أحسن رأيكم فضل الشيخ وبارك في علمكم. أبو عبد الملك سأل كذلك ثلاث أسئلة، يقول أن بعض المجتمعات يؤخرون الزواج إذا مات لديهم ميت إلى أن يضحى عن هذا الميت، وربما أخروا أشياء كثيرة من الاحتفال والفرح لأجل أن يضحى عن هذا الميت، فلو كان في هذه الأيام ينتظرون إلى وقت الأضحية ثم بعد ذلك يقيمون زواجاتهم ومناسباتهم. نعم هذا لا أصل له، وهذا من أمور الجاهلية، فلا ليس هناك وجه ارتباط بين الزواج وبين الأضحية، والأضحية ليست أصلا واجبة إنما هي سنة مؤكدة، فلو لم يضحى عن الميت لم يكن عليه بأس ولم يكن عليه حرج. أما كونه يفعلون هذا الأمر ويربطون الزواج بالأضحية عن الميت ويربطون كثيرا من أعمالهم المهمة الأضحية عن هذا الميت حتى يضحى عن أضحية واحدة، ولهم في هذا أسماء يسمونها ببعض الأسماء، فهذا كله لا أصل له، هذا لا أصل له، هو يدخل أيضا في باب البدع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ينبغي الحذر من البدع جميعها ومن هذه الأمور التي لا أصل لها والتي هي مبنية على أمور جاهلية واعتقادات غير صحيحة، والواجب على المسلم أن يقدم النص على مثل هذه العادات والاعتقادات التي لا أصل لها، وعلى طلبة العلم أن ينبهوا العامة على مثل هذه الأمور. ودام الأخ السائل قال أنها منتشرة في بعض الأماكن، فهنا يتأكد التنبيه على خطائها وأن هذه الأمور لا أصل لها، وأنه ليس هناك ارتباط بين الزواج وبين الأمور المهمة والأضحية عن هذا الميت الذي مات في هذا العام، ليس بينهما أي ارتباط بأي وجه من الوجوه، لا من قريب ولا من بعيد، فهذه إذن اعتقادات لا أصل لها. نعم شيخنا، إذا كان مثلا الميت قريب جدا للزوج أو الزوجة سواء من أب أو أخ أو أم أو غير ذلك، ثم أرادوا تأخير الزواج حتى يعني تهدأ النفوس ويكون هناك وقت، لا يربطونها بأضحية أو غيرها؟ لا بأس بهذا إذا كان ليس مرتبطا باعتقاد وإنما يختارون الوقت المناسب للزواج، هذا لا بأس به، هذه من الأمور التي يتفق عليه أهل الزوج وأهل الزوجة، يختارون الوقت المناسب للجميع. وإذا كان مثلا هناك ظروف لأهل الزوج أو لأهل الزوجة من وفاة أو غيرها، يمكن تأجيل الزواج حتى يعني مراعاة لهذه الظروف، لكن لا يربطون ذلك باعتقاد، إنما الذي ينكره هو ربط ذلك بما ذكره الأخ السائل من اعتقاد أن الزواج لا يصح ولا يتم، أو أنه لا يكون موفقا إلا بأن يضحى عن هذا الميت، هذا هو الذي ينكره. أيضا سأل عن من أوصى بالأضحية عنه ولكن لم يترك تركة بعده، هذه الوصية لا يجب على الورثة تنفيذها لأنه لم يخلف تركة، ولكن يستحب لهم ذلك إن تيسر أن ينفذوا وصية مورثهم، فهذا من الإحسان إليه ومن البر به ومن الصلة به، وهو خير لهم وله،

أحسن لكم فضل الشيخ وبركة في علمكم. نحن نستأذنك في نهاية هذه الحلقة دقائق قليلة وبقي بعض الأسئلة، كما نعتذر من الإخوة والأخوات الذين لم نستطع استقبال اتصالاتهم. هنا رضوان لديه سؤالين وهي مرتبطة ببعض في الصلاة. يقول: نلاحظ على البعض عندما تفوته الركعة أنه ينتظر حتى يقوم الإمام أو يجلس، أما في السجود والجلسة بين سجدتين لا يحرص على الدخول للصلاة. كذلك يقول: البعض قد لا يمكن أعضاءها السبعة في السجود وخصوصا القدمين، يرفع قدم على الأخرى، ما الحكم وهل ننكر عليهم أم لا؟ من أتى مسبوقا فالسنة أن يدخل مع الإمام على الحال التي عليها الإمام. فإذا كان الإمام مثلا في السجود يسجد معه، إذا كان الإمام في الجلسة بين السجدتين يجلس معه، إذا كان الإمام مثلا في التشهد الأول يجلس معه، وهكذا، ولا ينتظر حتى يقوم الإمام للركعة التي بعدها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة تمشوا عليكم السكينة، إلى قوله: فما أدركتم فصلوا. فما أدركتم يعني في أي موضع من مواضع الصلاة، سواء في القيام أو في الركوع أو في السجود أو في أي موضع من مواضع الصلاة، فما أدركتم فصلوا. فالسنة إذن هي أن يدخل المسبوق مع الإمام الحال التي عليها الإمام، ولا ينتظر حتى يقوم الإمام للركعة التي بعدها. لكن هذا مستحب، يعني لو لم يفعل ذلك لم يكن عليه إثم، لو لم يفعل هذا لم يكن عليه إثم. وأما سؤاله الثاني فهو يعني السؤال الأهم، لأنه متعلق بركن أركان الصلاة والسجود على الأعضاء السبعة، فمن أخل بهذا الركن فقد أخل بركن أركان الصلاة. يعني من لم يسجد على جميع الأعضاء السبعة فقد أخل بركن أركان الصلاة، ومن أخل بركن أركان الصلاة ربما يؤثر هذا على صحة الصلاة، وحينئذ يجب الإنكار عليه، يجب الإنكار على من رأيناه يخل بهذا الركن وهو السجود على الأعضاء السبعة. السؤال الأخير وصلنا من رسالة الأخت أم عبد الرحمن، تقول: حكم لبس دبلة الزواج للمرأة؟ دبلة الزواج إنما انتقلت للمجتمعات الإسلامية عن طريق النصارى، ولهم فيها اعتقادات متعلقة بدينهم، لهم اعتقادات متعلقة أيضا بشركهم، إنهم يشركون مع الله تعالى ويدعون أن الله تعالى هو إذن تعالى الله عن ذلك، فيجعلون هذه الدبلة في الأصابع بطريقة معينة، ويجعلونها للأب والإبن وروح القدس ونحو ذلك من الاعتقادات، وانتقلت بعد ذلك إلى المجتمعات الإسلامية، فالتشبه فيها ظاهر، ولهذا فلا يجوز لبس هذه الدبلة، دبلة الزواج لا يجوز لبسها. ولهم أيضا في اعتقادات أخرى بأنها تربط قلبي الزوجين ونحو هذا، والمسلم في غنى عن ذلك، المسلم في غنى عن هذا، فلا حاجة للبس هذه الدبلة ما دامت قد انتقلت إلينا بهذه الطريقة. لكن لو أن المرأة لبست حليا غير مرتبط بمعتقد، إنما حلي كما تلبس النساء الحلي، هنا لا بأس، يعني إذا لبست الحلية من باب الزينة لا بأس، أما أنها تلبس دبلة يسمونها دبلة الزواج أو دبلة الخطوبة ويلبس الزوج كذلك هذه الدبلة، هذا فيه تشبه بهؤلاء النصارى الذين يلبسونها ولهم في هذا اعتقادات متعلقة بدينهم، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بالكفار في هذه المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.